الذي قال فيه القائل البقرة وآل عمران كاملت برسالته المحمدية ومساحه ذوات كاملة القرآنية وأنعامه ذوات القوة الفردية وأعراضهم التي جاءت بالأنفال أو ادعت على أهل التوبة إلى الأمة المحمدية واستغاث به يونس عليه السلام من الظلمات الفاحشة وجمل الله به هود بعد عتبة العريضة واستغاث يوسف عليه السلام من جمال طلعته الكريمة والرعد يسجد له شاكرا سمعه الخليل إبراهيم في الحج سمعه الخليل إبراهيم في الحج والنحر يحكي بحمد في الخليل إذا أسري به صلى الله عليه وسلم إلى الكهف فآمن به مريم الصديقية وهكذا أنا وتسليمات والإسلام عشنا في لعاب هذه التلاوة المباركة التي تلاها على مرتبة حضراتكم عدم من أعمال التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ دعوة الدعوة العربي قبيلة القارئ الشعبية العنصر المسلم القارئ والأخير بدماغ الخطور الغربية وتتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالد الشكر والتقدير وتقدم معي محمد سلام والنصرة بخالد الشكر كل السادة المعظمين والسادة الضراء والسادة العلماء الأجزاء السادة مقاوية أعمال الفراشة والسادة الحضور معنا في هذا اللقاء القادم كما حرر ابن الحضر خليلا العلم القراني والعلم الاذاعي السديد فضيله القارئ الخالد محمود السعيد عبد القادر الزهاد علم من اعلام الدعوه في جمهوريه مصر العربيه والعالم العربي وقارئ الدعوه الدعوي العربي والمقيم بكفر الشرق المحافظه الغربيه وشكل حضر ايضا العلم القراني السديد والعلم الاذاعي السديد فضيله القارئ الشيخ السعيد قارئ الاذاعه والدعوه العربيه إخوة الإيمان والإسلام يعلم جميعا لم يخرج خارج هذا المكان إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى سوف يشارك معنا في هذه الليلة وليلة مدتة وأشكر الله فضل الأمرية على طلبه واحترامه وتقديره لي وبيعتبره لرباء الراوي المسلم العربية وقالوا إننا أصحاب أعداء ونحن أصحاب المكان وقد آثر كل منهم على نفسه لتقديم التلاوة لرباء الله فضلات الأخرى بكل حرب وحرب إخوة الإيمان نعيش الآن مع التلاوة القرآنية عبد الله مبارك على من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي رغم أن الساحة كبيرة للقراء قراء أستاذة أنفاس ولكنه استطاع أن يخرج عن مسار أهل البيت واستطاع أن يكون في ميزة في مدرسة مؤسسها فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح أحمد العوضي في قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فهي بنا نحن مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالدعوة في محافظة الشرقية فضيلة القارئ محمد علي الطاووسي أسأل الله تبارك وتعالى هذا التوفيق ولي ولحضراتكم الحسنى Thank you. وَلَا تَنْفَعُ الداخل يا ابن يا ابو رشاد في الجنة يا ابو رشاد. الله اكبر صلى الله على النبي. ليلته حلوه نعم نعم نعم ولا جميل يا عم الله كده انا ما وجدتش لحد زيك دلوقتي الله يفتح عليك يا فاروق الله يا معلم نعم يا فاروق الله يا عزيز ما بابا وَقِيلَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ الله ولا تحصل عليهم ولا تحصل عليك يا مستر محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد كمان ما اسمك كمان محمد الرحيم. والله يا عجوز والله عليك عليك يا ابو عليك عليك انت بقى Thank you.